السلام اللي هو يعني سلام من يقول من النواصب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى ان كان مريض في الدنيا وانه لم يقاتل الا على الخلافه وانه لم يقاتل الا المسلمين وما قاتل الكفار وكل هذا في سبيل ان يخضع الناس الى الخلافه. يقول هذا الكلام ويمكن ان يقوله من يعني يتهم علي بن ابي طالب فهذا الكلام وان كان باطل لكن يعني قول من يقول بان ذكر الصديق كان مريض للخلافه وكذا وكذا يكون افضل منهم, يكون هذا افضل منه. وهذا كلام يعني الرافضه في ابو بكر الصديق انه ما كان مريضا الا الدنيا وما سعى الا للخلافه نحو ذلك, فان ابو بكر رضي الله تعالى عنه لم يقاتل احد على الخلافه ولم ينسب العذاب احد, وانما جاءته وباعه المسلمون بدون اكراه من اي احد. نعم. فبطلان قول من يقول ان ابا بكر وعمر كانا ظالمين طالبين للرياسه والمال ابطل ممن يقول هذا في علي بن ابي طالب. والمال ابطل وابطل, وهذا الامر لا يستغيب فيه من له بصر ومعرفه. واين شبهه مثل ابي موسى الاشعري الذي وافق عمرو وعلي على عزل علي ومعاويه وان يجعل الامر شورى المسلمين, من شبهه عبد الله بن سبا وامثاله الذين يدعون انه امام معصوم وانه امام نبي, بل ان شبهه الذين راوا ان يولوا معاويه من شبهه الذين يدعون انه اله او نبي, فان هؤلاء كفار باتفاق المسلمين بخلاف اولئك. هؤلاء الكفار هم دعوا بان علي خلاف ونحو ذلك من السبعين. ومما يبين هذا ان الرافضه تعجل عن اثبات ايمان علي وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضه, ولا يمكنهم ذلك الا اذا صاروا من اهل السنه. فاذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكذبه او تفسقه لا نسلم انه كان مؤمنا بل كان مأثوما او ظالما, فما يقولونهم بابي بكر وعمر لم يكن لهم دليل على ايمانه وعدله الا وذاك الدليل على ابي بكر وعمر وعثمان أدل. غير ليبل اذا كانوا مع الرسول معه وفعل معه ابو بكر وعمر يعني اولى منها, كان كذلك مع الرسول وقاتلوا معه وسالوا معه, فلا يكون لهم في الرافض دليل في ايمان ابو بكر الا وهذا الدليل ثابت في حق ابو بكر وعمر, علما انهم يكسروه ابو بكر وعمر. نعم. فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر ذلك عن هؤلاء. إسلامهم هجرتهم جهادهم. نعم. بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني عباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار, فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجين وإن يدعي النفاق فيه. نعم. وإذا ذكروا شبهة ذكروا يعني أمكن النهي بكثير مثل النفاق وكلهم منافقين, فالخارج كذلك ممكن يقول لهم نعم عليك منافق, كذلك ما الذي يمنع هذا من هذا؟ أصل نعم. وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها, وإذا قالوا ما تقوله أهل الشرية من أن أبا بكر وعمر كانا مناسبين في الباب أن يولوا النبي صلى الله عليه وسلم أسدى دينه بحسب الإمكان. هذا اعتقاد الشياطين هم وكبراهم أن أبو بكر وعمر كانوا كفار في الباطل, لما دخلوا في الدين هذا وهم يجمرون الكفر يفسدوه من داخل. نعم. أمكن الخارجين أن يكون ذلك في علي ويوجه ذلك بأن يقول كان يحسد ابن عمه وأنه كان يريد إفساد دينه, فلم يتمكن من ذلك في حياته وحياة الخلفاء الثلاثة حتى سعى في قتل خليفة الثالث وأوقف له حتى غلى في قتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بغضا له وعذابا، وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة، وكان يظهر خلاف ما يبطن لأن دينه البقية لما أحرقه بالنار أظهر إنكار ذلك، وإلا فكانت الباطن معه. يعني ممكن ان يكذب العلي بن ابي طالب بهذا الكذب ثم ردهم، وهذا نفس اسلوبهم في كذبهم على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فاذا جاء من يكذب العلي بن ابي طالب ويقول هذا الكلام وعنده الشبهه قائمه، الشبهه عند العلي قائمه، واما في ابي بكر الصديق ما في شبهه قائمه لمن يدعي فيه النفاق والكفر. نعم. ولهذا كانت الباطنية من أتباعه وعندهم سره، وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحل الباطن. ويقول الخارجي مثل هذا الكلام الذي يروج عليه يروج على كثير من الناس اعظم مما يروج كلام الرافضه في الخلفاء الثلاثه، لان شبهه الرافضه اظهر فسادا من شبهه الخوارج، وهم اصح منهم عقلا ومقصدا، والرافضه اكذب واسهل دينا، وان ارادوا اثبات ايمانه وعدالته بنص القران عليه قيل القران عام وتناوله له ليس بأعظم من تناوله لغيره، وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها أو اختصاص فيها أو أعظم منها بأبي بكر وعمر. نعم. نزل في خصوص علي، ممكن تدعى في آيات أخرى أنها نزلت في خصوص أخرى، هذا من قضية بعض. فماذا الدعوة بلا حجة ممكن؟ لو الدعوة بلا حجة كل إنسان والدعوة بفضل الشيخين أمكن منها بفضل غيرهم. نعم، لأنهم يعني مجلسهم من الرسول وخذهم معه ودخولهم معه وكذا وكذا، الدعوة في حقهم تكون أمكن من الدعوة في غير أبكر وعمر. نعم. وإن قالوا ثبت ذلك بالنقل والرواية، فالنقل والرواية في أولئك أكثر وأشهد. وإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح، وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لقضاء أبي بكر وعمر أكثر، ثم هم يقولون أن الصحابة إلا نفرا قليلا، فكيف تكمل رواية هؤلاء في فضيلة أحد؟ ولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم فطريق النقل مقطوع عليهم، إن لم يسلكوا طريق أهل السنة فما طريق النقل مقطوع عليهم لهم على الشام. ليش مقطوع عليهم؟ لأنهم شككوا الصحابة كلهم، يقول الصحابة كلهم مرتدين، إذا عندهم طريق النقل، ما عندهم طريق يعني يستطيع أن ينقلهم. نعم. إلا لم يستطيعوا طريق أهل السنة، لأن أهل السنة هو طريقهم هو في تفسير الصحابة وبالتالي نقل عنهم. نعم. كما هو مقطوع على النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين. نعم، يعني النصارى الآن ما عندهم يعني ما يثبتون به نبوة عيسى من أدلتهم الخاصة، ما عندهم. فكيف تقول لهم هيكون دليل على أن من عنده كتاب على أن عيسى نبي عندهم؟ ما عندهم. إلا ما يسلك طريق المسلمين، القرآن المنزل هذا هو الذي يثبتون به نبوة عيسى، وإلا هم ما عندهم. ما عندهم نقل صحيح واسناد الى عيسى يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان من هذا ما عندهم. فلا شيء عندهم يثبت ان عيسى رسول الله الا بالاخر المسلمين مثل القران المنذر. نعم. وهذا كمن اراد ان يثبت فقه ابن عباس دون علي، او فقه ابن عمر دون ابيه، او فقه علقمه والاسود فقه علقمة والأسود دون ابن مسعود. طبعا يعني يصير مبدع، لأن ابن عباس يكون علي حديث أفضل وعنده من العلوم أكثر من ابن عباس. وكذلك لما تيجي تثبت أن ابن عمر فقيه وأبوه ليس فقيه يصير مرض. يعني إثبات نفس طريق الإثبات هو طريق واحد، وطريق الإثبات لعمر أكثر من إثبات عمر. وكذلك علقمة الأسود ست ابن فقيهين وابن مسعود أستاذ وهو خطيب تصير في نعم. ونحن ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشيء حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم منه، فإن هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل. ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم، كما أن النصارى من أجهل الناس والرافضة من أخبث الناس، كما أن اليهود من أخبث الناس ففيه نوع من ضلال النصارى ونوع من الخبث. يا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.